إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من هاهنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الحاب تفجرى. الإسلام والحياة فرحامها العلم، أصبح موردا عادا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجموع كثرتم من حسن، لم نحرم حسن فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. أيها الأخوة، جاءت شريعة الإسلام الغراء بما ينشر الحب بين الناس وييسر الحياة على العباد، ونهت عن كل ما يثير الصدور ويضيق على الناس. ومن أشد ما يشق على الناس في حياتهم اليومية المغالاة في الأسعار. حول تحريم الإسلام للاحتكار والمغالاة في الأسعار يدور هذا اللقاء. ويسعدنا أن نتلقى مشاركتكم واستفساراتكم على تليفون رقم 25775104. أتلكم مرة أخرى 25775104. كما يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. محمد، أهلا وسهلا بكم يا أخي. بداية، ما المقصود بالاحتكار؟ هي كلمة الاحتكار، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة الاحتكار من الناحية اللغوية تدور حول معنى الظلم والظلم، لأنها حينما تتحدث عن حدث شيء إنما تمنعه عمن يحتاج إليه. والإنسان إذا منع الشيء عن الشخص الذي يحتاج إلى هذا الشيء يكون ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة. فالاحتكار مظهر من مظاهر الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين، لأن من حق الآخر أن يتمتع بما يحتاج إليه ما دام هذا الشيء متاحا، ولكن المحتكر يحاول دائما أن يتصرف في هذه الأشياء وكأنه مالك لها ملكا كاملا، يتصرف فيها من حيث البيع والشراء كما يريد. أي كانت مسكوتا أم غير مسكوت؟ أي شيء يضر بالناس حبسه أو منعه يسمى احتكارا. صحيح، في الماضي كانت الأحاديث تتحدث عن احتكار الأقوات، ولكن الزمن يتغير والأمور تتبدل وتجد في حياة المجتمعات الإنسانية قضايا لم تكن موجودة من قبل، وشريعتنا صالحة للتطبيق الدائم في كل زمان وفي كل مكان، وعندنا قواعد تحكم هذه الأمور التي تجد في حياة المجتمعات، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني حتى يصبح المفهوم أن التاجر الذي يخزن سلعة ما حتى ترتفع أسعارها سيبيعها فيما بعد، هل يعد محتكرا؟ هذا محتكر، لأن هذا منع التجارة السلعة أو حبسها عن التداول من أجل أن تربصا أو انتظارا للغلاء يعتبر احتكارا، لأن المفروض أن هذه السلع تأتي لينتفع بها الناس. ولذلك جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، يعني الشخص الذي يجلب البضائع من أماكن مختلفة سواء كانت داخلية أو من أماكن خارجية ييسر للناس وسائل الحياة، هذا يبارك الله له في سعة تجارته وفي عمله ويرزق رزقا حلالا. أما هذا الذي يحبس السلع ويمنعها من التداول حتى ترتفع الأسعار من أجل أن يكون يعني عائده أو ربحه منها أكثر من اللازم، فهذا يكسب مالا حراما. يعني إذا لم ينوي أن ينتظر ارتفاع الأسعار لا يعد احتكارا، بمعنى أن التخزين جزء أساسي في التجارة. لا، التخزين له قواعده. أنا أخزن ثم آخذ من المخازن بأعرض أولا بأول. أما إذا كان الغاية أنني أخزن السلعة ولا أخرجها أو بعضها شيئا فشيئا، هذا يعتبر احتكار، كأنه لا يريد أن يعرض السلعة على الناس إلا إذا بلغت إلى مستوى من السعر معينا، وبالتالي أعرضها لأكثر مكاسب كثيرة أو ضخمة، هذا يعتبر محتكر. لأن هناك أحدث لك من احتكر طعاما 40 ليلة، لا، قالوا أيا كانت المدة التي يحتكرها التاجر سواء كانت قليلة أو كثيرة، ما دامت نيته أنه يحبس السلعة عن التداول انتظارا للغلاء. وطبعا هؤلاء التجار عندهم نوع من أنواع التوقعات لارتفاع الأسعار، لأنهم يعرفون هل البضائع متوفرة أو غير متوفرة في الأسواق، ومن ثم يحبسون السلع حتى تتضاعف دخولهم. والبعض قد ينقص الموضوع دكتور محمد قراءة عقلية بعيدا عن النصوص وآراء الفقهاء، فيقول كما يقولون التجارة شطارة، إذا كان سيتوقع أن سعر الناس يرتفع فخزن البضاعة حتى ترتفع ويدر ربحا على الناس، ما المانع؟ كلمة شفارة تساوي كلمة بطوطية. يعني شفارة الشارع معنى المهارة. يعني معنى المهارة، شفارة معنى بطوطية. وجاء في الأثر أن أول الناس محاسبة التجار. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن التجار كانوا يتحكمون في حاجات الناس وأصواتهم وملابسهم وكل ما يحتاجون إليه. أنت معك مال وتريد أن تشتري سلعة، ولكن محتاج أن أتحكم في كم قيمة المال الذي في جيبك. لكن مثلا ما دام السلعة غير ميسرة فكأن هذا المال الذي معي لا يفيدني بشيء. ومن هنا كان التجار الذين يحبسون البضائع أو الحاجات الناس عن أن تكون في متناول أيديهم بصورة معقولة. الإسلام لا يمنع أن التاجر يربح ويحقق كسبا، ولكن كل شيء بطريقة معقولة لا مغالاة فيها، لأن المغالاة في الربح ضرر، لأنها تعتبر كأنه يضيف كسبا ليس من حقه أن يضيفه إليه، وكأنه في هذه الحالة يعد سارقا، لأن ليست السرقة فقط مفهومها أنني آخذ شيئا خفية من حرز مثله. ده المفهوم العام لكلمة سرقة في الفقه. ولكن السرقة أحيانا قد تكون استيلاء على شيء بطريق الغصب، بطريق النصب، بطريق المغالاة في الأسعار، هذه تعتبر صورة، بل تعتبر صورة من الربا أيضا، صورة من الربا. يعني المغالاة في الأسعار صورة من الربا، والربا كما تعلم من الكبائر المحرمة، والله تبارك وتعالى توعد آكل الربا بالحرب. يعني لم يقل هذا في أي جريمة أو أي معصية من المعاصي. فالاحتكار صورة من الربا، لأن زيادة الأسعار كأنني أعطي السلعة التي أشتريها بعشرة أشتريها بتوقفاصر أو بتوقفاصر، فهذا المبلغ الزائد يعد من الربا المحدد. لم يكن من الربا المحدد، يعني مال مقابل مال. بس كلمة المال في الإسلام مش معناها النقود. المال في الإسلام كل ما له منفعة مباحة شرعا. إنما الورق اللي معانا أو كذا دي وسائل تبادل المال. يعني أنا بالنقود التي معي بشتري حاجة من طعام وشراب وثياب وأوراق وكتب وما إلى ذلك. فكلمة المال معناها كل ما له منفعة مباحة فهو مال. أما النقود فهي وسيلة لتبادل الأموال. كان زمان الناس يتبادلون الأموال عن طريق المقايضة، المقايضة مال بمال. وده يجري في الريف حتى الآن في القرى. في الريف الواحدة تروح بلد تشتري شاي تشتري قطة فهي مقايضة. لكن الآن الحياة تطورت وسرعة النقود قليلة، ده موضوع آخر. أنت زلت معنا اتصال؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. معك اخوك محمد جوهر. اهلا وسهلا. تفضل يا اخي. طيب سمعت حضرتك بالنسبه لموضوع الارض، يعني مثلا واحد اشترى حته ارض وعارف ان هي قدامها تغلى شويه. معايا حضرتك؟ تفضل. وعارف ان هي قدامها تغلى شويه، هل ده يخش من ضمن الاستقرار موضوعنا النهارده؟ هل لديك اسئله اخرى؟ لا شكرا. شكرا الله لك. تفضل. قضيه الارض وارتفاعها علشان ترتفع اسعارها دي ما تعتبرش من الاحتكار. ليه؟ لان احنا نريد السلعه التي يحتاجها الناس جميعا، لكن دائما الارض بيبقى يدور الكلام حولها حول البناء وما الى ذلك. ولكن مع هذا اقول اذا ادى الناس جميعا اشتروا الاراضي للتسريع من اجل ان ترتفع الاسعار يبقى يدخل باداء اتجاه عام. لكن واحد سنه قطعه ارض باي مبلغ ب 50,000 ب 100,000 ويتركها سنه او شيء ثم ترتفع قليلا او كثيرا ويبيعها، فليس هذا من باب الاحتكار المنهي عنه. ومن قبيل ادخار النقود، من قبيل ادخار النقود، بس حينما يبيعها يجب عليه ان يؤدي زكاتها هذا الارض فورا. يعني افرض اللي هو شارع ب 100,000 باع ب 150 يؤدي زكاة 150 فورا، وهي ما زالت أرضا مدخرة. هو لقي كأنها يعني بنسميه تجارة، عروض تجارة، فكأنه بيتاجر في الأرض دي الآن. في نهاية العام يطولها ويأخذ الزكاة. لا، دي مش في نفس العام يطولها، هو في الرأي المعقول دي أنها في يوم ما يبيعها ولو قعد السنة ولا اثنين ولا ثلاثة يخرج الزكاة مرة واحدة. المبلغ كله مرة واحدة. إذا ظل هذا المبلغ معه كنقود وحال عليه حول آخر يخرج زكاته مرة أخرى. وهذا السؤال يثير نقطة السلع التي تدخل في الاحتكار وهي التي لا تدخل، يعني هذه الأرض كما ذكرت لا ملهاش علاقة بالاحتكار. ما الذي لا يدخل في الاحتكار؟ بمعنى أن يدخره التاجر ولا يخشى أن يكون احتكار. شوف زي كما قلت ما يضر الناس حبسه يعتبر احتكارا. الناس ما يضر الناس حبسه يعتبر احتكارا ايا كان، سواء كان كوت، ثياب، ادوات طبيه، زراعه، اسمده، بذور، كل هذا لان دي امور بتتعلق بمصالح الناس جميعا، مش مصلحه فرديه انا شارك قطعه ارض واتركها شويه للمبيعة. لا، دي بتبقى مسائل الناس كلها في حاجه الى هذه السلع، ومن هنا بتعتبر مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد عند التعارض. إذا تعارضت المصلحتان تقدم مصلحة الجماعة. ليه؟ لأن أخف الضررين، ضرر الفرد ولا ضرر الجماعة؟ يبقى ضرر الفرد. ومع هذا نقول للفرد أنت لم تضار، أنت حينما تبيع السلعة بسعر معقول ستربح، وهذا الربح الحلال يبارك الله فيه. قد تربح ربحا كثيرا بطريق غير مشروع، وبذلك قد يتسبب لك او لاولادك مرض او شيء او كذا او حادث او كافه. التي شغله البركه حينما تاتي، يعني لما اربح مال وانفقه في صحتي وعلى صحه اولادي هذا خير وبركه. قد اربح اموالا غير مشروع وتخدم علي المشاكل والامراض والامور التي تجعل هذا المال يذهب. حتى لو لم يذهب وما فيش امراض ولا شيء سيحاسبني الله على هذا المال. من حيث الحكم الشرعي هل هناك اجماع على التحريم، تحريم الاحتكار؟ نعم. جمهور الفقهاء مجمعون على التحريم، بل هناك من يجعله من الكبائر ويربطه بالربا. يعني يربطه ويجعله من الكبائر، لان الرسول لما يقول عن المحتكر الملعون، واللعن معناها الطرد من رحمة الله، ولا يقرب الإنسان من رحمة الله إلا إذا أتى كبيرة من الكبائر. هناك حديث لا يحتكر إلا خاطئ، حديث آخر لا يحتكر إلا خاطئ، وهناك أيضا المحتكر ينتظر اللعنة. يعني هناك عدة أحاديث فقهية متعددة ومترددة، والمشكلة أن الناس لا يأبهون ولا يقيمون وزنا بهذه الاحاديث التي تحذر من هذا السلوك الذي لا يقوله شرع ولا قانون. هو يريد أن يطل على مجموعة القيم السلبية التي يتضمنها سلوك الاحتكار. هو سلوك الاحتكار كما قلت الآن هو محرم بأول حاجة. وهذا التحريم شبهه الرسول لأن صاحبه ملعون أي مطلوب من رحمة الله تبارك وتعالى، وكفى بذلك حرمة، بل بعض الفقهاء جعله من الكبائر. أما الاحتكار وفي مثلا الأنانية يعني في الدنيا بالدنيا ده العقاب في الآخرة. أما في الدنيا فالمحتكر إنسان يعيش حياة فردية لا يأبه بغيره من الناس. وهناك حديث يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإنما الآية تقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الذي يكون عن طريق زيادة الأسعار من المنكر بل من أكبر المنكر. ومن هنا فإن المحتكر يسيء إلى نفسه أولا حينما يقبل على نفسه أن يحصل على مال الحرام، ولا يظن أن هذه شطارة وفعلوة وأنه بذلك يكسب مالا بطريقة أنا ببيع وبشتري. لا، البيع والشراء في الإسلام محكوم بضوابط، وليس الإنسان حرا في أن يبيع أو أن يشتري كما يشاء، وإن تتحول الدنيا إلى غارة القوي يأكل الضعيف. ومن هنا فإن المحتكر إذا كان يسيء نفسه أنه يسيء إلى المجتمع، لأنه يمنع عن غيره من المسلمين له في أشد الحاجة إليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حتى لو كان هناك تجار آخرين يعرضون بضاعتهم هو خزن بضاعته ولم يضر، لكن البعض لا، لأنه لو حتى لو هناك أناس يعرض، كلما كثرت البضائع في الأسواق كلما كانت الأسعار أيسر والناس يحصلون عليها دون مشقة ودون مغالاة. افرض ان في تاجر امين او اثنين ثلاثة يخافون الله، وهناك اثنين اخرين لا يخافون الله، فهؤلاء يحدثون سلعهم، هؤلاء يبيعون، لكن هؤلاء بضاعتهم لا تغطي كل الحاجة، فهؤلاء الذين ليه الخير ما يعمش وتبقى الناس كلها لا تجد مشقة في الحصول على ما تحتاج دون ان يكلفهم ذلك مالا كثيرا. يعني هي ليه الأنانية حتى بهذه الأخوة، يعني شعور الأخوة بالأنانية الفردية. لأن الأمر الثاني بقى الإحساس بأنني أكسب مالا دون نظر إلى حل القربة، ويغفل هؤلاء الناس عن قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. تعرف ان اصل لك قصه بسيطه عن ابي بكر رضي الله عنه. هو عنده واحد عامل يعني عبد او رقيق بيأذن لك، فهو كان جعان وقال له هات يا ابني هات اكل، فجاب الاكل، فلما اتى به نسي ان يساله من اين اتيت به. ففي بعد ما اكل شويه اثنين الاكل قال له انت من اين اتيت؟ قال له مررت على قوم عاملين فرح فعملوا لهم شويه العيد وشويه كده حركات فزوروا اكل. قال له تكلت ربك كدت ان تهلكني، ووضع يده في فمه ليتقال ان اكل. طبعا ده نماذج مثاليه يعني، لكن يؤكد لنا شيئا على طيب المطعم، حرص على طيب المطعم. ولذلك الانسان الذي يدعو يقول لك يا اخي ربنا ما تجيبش اموال، ما تجيبش مطعمه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام، كان يستجاب له ما دام الانسان ليس بتكوينه الجسمي دخلته المحرمات، يبقى ليس انسانا خالصا لله تبارك وتعالى. ولكن انا اطرح لك ان حديث الدين والاخلاق قد يفيد مع المحتكر الذي لم يفكر اصلا في غلط. هو المحتكر اذا يعني هداه الله وسمع كلمه طيبه ومحاوله توجيه، وربنا يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، فان الانسان يكسب فيه ثوابا وهو يعود الى ربه، والله غفور رحيم ويكفر عما بدر منه وعما تحصل عليه من اموال حرام. كيف يكفر عن الحرام؟ اما ينفق في سبيل الله، يعني هو طول تجارته كان يحتكر ويبيع ويبيع حتى وهو ما يقدرش الآن يرجع للناس حقوقهم لأنه لا يدري خد من ب 10 من ب 5 من ب 20 بعض أسعار واللي زين اشتروا منهم لا يعرفهم أو إذا كان يعرف إخراج عليه في هذه الحالة أن يقدر بقدر ما يستطيع إن أراد أن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب بأحد لأن الله تبارك وتعالى بعدله سيقيم الميزان بين الناس وكل إنسان سيحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى وفي ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كان يؤمن بين الصحابة فابتسم وابتسامته قال من الذي أضحكك يا رسول الله قال رجلان من أمتي جاءتي ركعة بين يدي رب العزة أحدهما ظالم والآخر مظلوم فقال المظلوم يا رب خذ لي منظمتي من أخي فقال الله للظالم رد إلى أخيك منظمتك فقال الظالم لم يبق من حسناتي شيء فقال المظلوم فليتحمل عني جزءا من أوزاري ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليوم عصيب يوم يتمنى فيه الإنسان لم يحمل عنه أوزاره ثم قال الله للمظلوم انظر إلى جامع الأرضر كأن قصور وبساتين ضخمة لجرها مقبل أن يا رب لمن هذا لأي شريك هذا لا يصدقنا أن هذا لمن يدفع الثمن أن من يملكه قال أنت تملكه قال بماذا قال بعفوك عن أخيك فقال يا ربي قد عفوت عنه فقال الله للمظلوم خذ بيد أخيك وادخل الجنة ثم يعقب الرسول على هذا بقول أيها الناس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة جل المنى